السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لا يمنع من معاصي من المعاصي ومن الذنوب ومن محارم الله شيء أعظم من الخوف من الله عز وجل. عندما يخاف العبد من الله سبحانه وتعالى الملك الجليل العظيم القهار، عندما يخاف منه سبحانه وتعالى يطيعه ويتقرب إليه بطاعته ويترك محارمه خوفا من عذابه. والخوف من الله عز وجل من أعظم مقامات العبودية، من أعظم المقامات التي يتعبد بها العبد لربه. لذلك الله جل وعلا جعل هناك جزاء لمن خاف واتقاه وترك المعاصي خوفا منه. يقول جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من مقام الله يوم القيامة، أن يقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الطويل الموقف الرهيب المهيب، عندما يقف العبد بين يدي الله، العبد الضعيف المسكين المذنب يقف بين يدي ملك الملوك، يستحضر هذا الموقف أن سوف يسأله عن كل شيء: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لو أن كل منا إذا عمل عملا تصور أنه سوف يسأل عنه لصار عندنا ردة فعل عن بعض المعاصي وبعض الذنوب. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة وإنما جنتان فيها من الخير والنعيم والحبور والجزاء والفضل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن تخاف من الله عز وجل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى يعني تعدى الحد، تعدى الحدود، تعدى حرمات الله، انتهك حرمات الله عز وجل، طغى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، جعل همه كله محصور في هذه الحياة، في هذه الدنيا، لا يفكر إلا فيها ولا يزعل إلا من أجلها ولا يرضى إلا من أجلها، كأنه سوف يعمر فيها. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، جعل هم حياته كلها في الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بل قل ما يقول في كل مجلس: اللهم اقسم لي من خشيتك، اقسم لي من خشيتك ما يحول بيني وبين معاصيك. لأن الخشية هي الخوف المقرون بعلم، تخاف الله عز وجل وهذا الخوف يحول بينك وبين معاصي الله عز وجل. ويقول أيضا: ومن طاعتك ما يبلغني به جنتك. وفي آخر الحديث: ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، لا تجعلها دائما همي. بعض الناس ليس هم إلا الدنيا، لا يفكر في صلاة الفجر ولا صلاة العصر ولا أداء الزكاة ولا إقامة الصلاة ولا الوقوف بين يدي الله، بس همها الدنيا، يمسي يفكر فيها، يصبح يفكر فيها، كيف أزيد، كيف أتزوج، كيف أبني، كيف أتاجر، كيف أبيع، كيف أشري. ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، يعني لا تجعلني بس عالم بالدنيا، ما أعرف شيء إلا الدنيا. بعض الناس الآن تجده خبير في هذه الدنيا في جميع أمورها، ولو كانت معقدة ولو كانت معسيرة تجده فيها خبير، أما في دين الله جاهلا مركب لا يعرف شيء، وهذا خطر. هذا مما يبغض الله عز وجل: إن الله يبغض كل جعلري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة في الليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. لو سألنا واحد كيف تزكي مالك؟ قال ما أدري. كيف تصلي فجر؟ قال ها أصلي. وش تقول بالصلاة؟ وش فضل صلاة الفجر؟ قال ما أدري أصلي بس عادة. لكن لو تسأل عن بعض الأشياء المعاملات المعقدة أصبح يعطيك فيها أخبار، يعطيك فيها أمور وينصح لك، لأن قلبه تعلق بها. لذلك إخواني في الله قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لأنه لا يصدك عن الخير إلا الهوى، ولا يدفعك للمعاصي إلا الهوى. كل يعرف أن المعاصي حرام، الغالب يعرف أن المعاصي حرام. الكذب، هل أحد يجهل الكذب حلال؟ لو جي لك ورع صغير بالشارع تقول تعال الكذب حلال ولا حرام؟ قال حرام، عيب. ونكذب، نكذب في الحديث، في المجالس، في المواعيد، في الاتصالات، حتى بدون سبب وبدون ضرورة نكذب. ليش؟ ما هو الذي دفعنا على الكذب ونحن نعلم أنه حرام؟ الهوى، هوى المعصية، هوى شهوة المعصية، هذه مصيبة. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا لابد من الخوف، لابد من الخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل جعل جزاء الخائفين الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح حديث السبعة أن منهم رجل، رجل واحد منهم ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخوف، وأيضا ورجل دعته امرأة، امرأة وليست امرأة عادية، امرأة مغرية فاتنة فيها جذب للفتنة والشر، ذات منصب وذات جمال. صور شاب، شاب أو أحد أو عبد من عبيد الله دعته امرأة بهذه المثابة، من سيمتنع إلا من خاف من الله عز وجل؟ والله لا يمتنع إلا من خاف من الله عز وجل، وخاف عذاب الله، وخاف عقوبة الزنا والفاحشة، وخاف من النار. عندما نسمع الحديث الطويل حديث الرؤية أن الزناة والزواني يعذبون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة وهم معلقين بثدييهم في تنور وسيع واسع من أسفله ضيق من أعلاه وهم معلقين فيه قد نزعت عنهم ليس عليهم شيء عراه، وتلفحهم النار من تحت فروجهم لأنهم نزعوا الحياء في الدنيا فنزع الله عنهم الستر يوم القيامة، ولأن هذه الفروج التي يجب أن يحسنوها ويعفوها عن الحرام تلفحها النار من أسفلهم، يصيحون في هذا التنور يغلبهم هذا التنور ضيق من أعلاه واسع من أسفله والنار تحتهم، يصيحون في هذا التنور، وهذا عذاب في البرزخ. فكيف بعذاب الله عز وجل؟ فلا يرجع الإنسان على المعصية إلا الخوف من الله عز وجل. فهذا الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ قال إني أخاف الله، إني أخاف الله. من منا حدث نفسه بهذا؟ من منا إذا عرضت عليه معصية أو وسيلة إلى معصية أو طريق يؤدي إلى معصية قال إني أخاف الله؟ كم ضاع كثير منا، كثير من الشباب والنساء في طرق المعاصي حتى وقعوا في المعاصي، خاصة الفواحش، الزنا، المحرمات، بإطلاق النظر فيما لا يحل، وإطلاق السمع فيما لا يحل، وتصفح المقاطع المحرمة في الخلوات، وتصفح المواقع الإباحية في الإنترنت والكمبيوترات انتشرت بين شباب المسلمين. من منا إذا عرض عليه هذا قال إني أخاف الله؟ كما فعل يوسف عليه السلام الصديق النبي الكريم ابن الكريم عندما دعته امرأة العزيز وهو في بيتها وهي السيدة والآمرة والناهية عليه وهو يأتمر بأمرهم وضعيف البنية وصغير السن وفي سن صغير وغريب عن أبيه وعن أهله وعن ذويه وعن بيئته وهو بحاجة إليهم، ومع ذلك غلقت الأبواب وهيئت نفسها له، فماذا قال؟ قال إني أخاف الله. رأى برهان ربه ثم تركها، إنه من عبادنا المخلصين، فتركها وهو شاب أجنبي بعيد عن أهله متغرب عن وطنه وعن أبيه، ليس عنده أحد يستحي منه، ولا أحد من المخلوقين يخاف منه، ولكنه يخاف الله عز وجل فتركها، فعوضه الله عز وجل خيرا منها. عوضه الله عز وجل النبوة والرسالة ورفعة المكانة وعلو الشان والمنزلة العظيمة والثقة من الناس وتأويل الرؤيا والنبوة والرسالة، حتى أنه مر عليها يوم من الأيام بعدما كان سيدا وكان وزيرا وكان ملكا على مصر، مر عليها فقالت: سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أذل الملوك بالمعصية وأعز العبيد بالطاعة. نعم، من أراد القوة بلا عشيرة والغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. الطاعة عز والذلة معصية، والذلة معصية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وجاء في الحديث: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. دائما العاصي مهان، ومهان حتى لو تظاهر بالعزة فإنه في قلبه ذليل، يحسبون كل صيحة عليهم، ذل المعصية في قلبه. يقول أحد السلف: والله لو هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لفي قلوبهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فقال: إني أخاف الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف الخائفين من ربه، صلى الله عليه وسلم كان يبكي وهو ساجد ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة: يا رسول الله، أتخاف؟ أتخاف؟ قال: كيف لا أخاف والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصديقة بنت الصديق، مر عليها أحد الصحابة وهي تقرأ في الضحى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تبكي وتقرأ هذه الآية وترددها. قال: فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي حتى ارتفع النهار، ثم رجعت وإذا هي تقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم، أهل الجنة يقولون هذا الكلام لأن الله من عليهم وقاهم عذاب النار. والله يا أخواني لا يأتي هذا إلا بالخوف من الله عز وجل. والخوف من الله إخوتي في الله أربعة أنواع: نوع شرك، عندما تخاف، وهذا النوع هو ما كان يفعل الكافرون بخوفهم من آلهتهم الباطلة ومن أصنامهم يخافون منها، كما قال الله عنهم، ذكر ذلك عن قوم هود: إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء ما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. قالوا: يهود، آلهتنا بتسب لك شر، انتبه، لا تقول لها شيء، لا تسبها، لا تسب آلهتنا، الأصنام يخافون منها أعظم من خوفهم من الله، وهذا شرك والعياذ بالله. الذي يخاف من السحرة ومن ما يسمى بالأولياء المزعومين وغير ذلك. النوع الثاني: خوف محرم. خوف محرم ليس شرك ولكنه حرام، وهو أن يخاف الإنسان أن يعمل الطاعة خوفا من المخلوق، إما تهديد أو قطع رزق أو ذم أو استهزاء أو غير ذلك، أو يخاف أن يقول كلمة الحق خوفا من إنسان ظالم أو فاجر أو يستحي. هذا محرم ولا يجوز. النوع الثالث وهو خوف طبيعي ليس فيه شيء، عندما يخاف الإنسان من الحية، من الدابة، من الأسد، من غير ذلك، هذا خوف طبيعي. الخوف المحمود والخوف المطلوب الخوف من الله عز وجل، كما قال تعالى: فإياي فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. وحذر أولياءه، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن من صحة إخلاص الإيمان الخوف من الله، موجب هذه الآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خرج الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يوما إلى السوق ومعه الجارود أحد الصحابة، فمروا على امرأة كبيرة، عجوز كبيرة، فلما رأتهم قالت: إيه عمر، كنت في الجاهلية تسمى عميرا، ثم دعوك عمر، ثم دعوك أمير المؤمنين، وما ندري ماذا يدعونك بعد. فلما سمعها بكى رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا وكثيرا، فقال لها الجرود: اتق الله، لا تؤذي أمير المؤمنين فقد أبكيتيه. فقال: دعها يا الجرود، كيف لا أسمع كلامها والله جل وعلا قد سمع كلامها من فوق سبع سماوات. هذه خولة بنت حكيم التي قال الله عنها قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي من خشية الله عز وجل رحمه الله، كان يبكي من خشية الله، كان يبكي من خشية الله ويقول يا ليتني كنت طائرا لا لي وعلي. عمر بن الخطاب يقول والله لو نادى مناد من السماء، لو نادى منادي يوم القيامة ثم قال كلكم تدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر، عمر الفاروق يخاف أن يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يخطب على صحابته ويقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فماذا فعل الصحابة؟ فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين من البكاء، يبكون من خشية الله. يقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. من بكى من خشية الله؟ بالخلوات بينه وبين الله سبحانه وتعالى. من خاف سوء الخاتمة؟ يا اخواني الفضيل بن عياض يبكي، فلما قيل له ما يبكيك قال أخاف أن يدخل النار ولا يبالي. أحد السلف يقرأ هذه الآية آخر الليل في بيته وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى حتى طاح يبكي مغشيا عليه. فأتى أهله يا فلان مالك، يا فلان ماذا يبكيك؟ فأخذ يبكي ويرد عليهم شيء. فلما عجزوا عنه ذهبوا إلى أحد السلف أيضا عالم من علماء السلف جاره، قالوا تعال أدرك فلان. فلما أتى قال يا فلان مالك ماذا يبكيك؟ اغتلج في البكاء ما يبكي حتى الفجر. فلما سأل هذا الرجل ولح عليه قال قرأت هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، فبكى معه رضي الله عنه رحمهم الله جميعا، بكوا يخافون. إخواني في الله، ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. لعلي أختم بحديث واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يأتي يوم القيامة أناس بحسنات كأمثال جبال سهامة بيضاء، بحسنات كأمثال جبال سهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. حسنات أعمال صالحة، أعمال صالحة عند الله عز وجل يوم القيامة. ففزع الصحابة يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا أخبرنا منهم يا رسول الله. قال هم من جلدتكم يصلون كما منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مسلمين يصلون مع المسلمين لكن لجأ في الخلوات ما يراها أحد، ما يراه إلا الله، وثب على المعصية كوثب الأسد على الفريسة. ليش؟ أما تستحي من الله؟ من ابتلي بهذا؟ ما في أحد معصوم. من ابتلي بهذا يا إخواني فليحاسب نفسه. لا نقلق من رحمة الله، أقبل إلى الله وتب إلى الله عز وجل فأبشر بالخير. دمعة في جوف الليل على تغسل هذه الخطايا وتغسل هذه الذنوب. البس لباس المراقبة والمحبة لله عز وجل. كيف تعصي الله؟ كيف تعصي الله والله ينعم عليك؟ أنعم عليك بنعم كثيرة. لو أن أحدا من البشر أعطاك هدية أو أعطاك منفعة أو توسط لك بجاه أو فعل لك شيء أصبح هذا الرجل له مكانة عندك ومحبة واحترام، هل تقابله بالسوء؟ هل تقابله بالأذى؟ هل تقابله بالكلام البذيء؟ لا والله. أنا أقول الرجل اللي عنده شهامة وعنده رجولة وعنده أصل طيب ما يرد المعروف بالباطل أبدا. فكيف بالله جل جلاله وله المثل الأعلى ينعم عليك بالستر، يسترك وينعم عليك ويعافيك ويعطيك ويرزقك ويهديك ويحفظك وينعم عليك بالمال والذرية ومع ذلك تجعل أهون نظر إليه؟ أما تتقي الله عز وجل أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين الحياة؟ أين الخجل من الله سبحانه وتعالى؟ إخواني بالله، الخوف لا يكون خوفا صحيح إلا إذا قرن بالرجاء، أن يكون ترجو مع الخوف. لا تخاف فتقرب من رحمة الله لأن كفر، ولا ترجو فتكون رجاءك أحمق تأمن مكر الله. لا لابد يكون خوف والرجاء بمثابة كان حي الطائر. شفت الطير اللي يطير بجناحين؟ لو انكسر واحد من الجناحين طاح. إذن تقبل على الله بالأعمال الصالحة، تخاف وترجو، لا تغلب جانب الخوف فتقرب من رحمة الله فتهلك، ولا تغلب جانب الرجاء فتأمل مكر الله فتهلك. انتبه، تخاف وترجو. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تخاف من الله وترجو ما عند الله، ولكن في سن الشباب والشهوات وقرب الفتن تغلب جانب الخوف حتى يسوقك هذا الخوف إلى طاعة الله عز وجل. وفي حال المرض وكبر السن وقرب الأجل تغلب جانب الرجاء، عسى أن تموت على ظن حسن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عند ظن عبده سبحانه وتعالى. ولكن هذا أخواني لا يأتي على الكيف، لا يأتي هذا إلا بسبق من قدم عملا صالح واجتهد في حالة شبابه وفي قوته بالأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل سوف يذكره بخير عند الموت ويلهمه الشهادة ويختم له بخاتمة خير. نعم، لأن عرف ربه بالرخاء فعرفه ربه جل وعلا بالشدة. والخوف الواجب إخواني في الله هو ما حجزك عن الحرام وجعلك تقوم بالواجب، هذا الخوف الواجب. والخوف المستحب هو ما زاد على ذلك، ما زاد على فعل الواجبات بفعل المستحبات والمندوبات. والخوف المحرم والمكروه هو ما فعل الحرام والمكروهات، وعكس ذلك هو من اقترف المحرمات والمكروهات. أسأل الله العلي العظيم ليجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جزاكم الله خير وسلام عليكم.